إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، في هذه الأيام تتناقل الأخبار في كل بلد وفي كل مكان خبر هذا الداء العضال والوباء الخطير المسمى بكورونا. وهذا الداء وسائر الأوبئة الكثير من الناس يردد تلك الأخبار التي هي بين أمرين: إما شائعات لا أصل لها، وإما أن تكون صحيحة وهو الواقع لكثير من البلدان، لكن هناك المبالغات وهناك الشائعات. والمسلم يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأوبئة وتلك الأحداث بما شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر مواقف المسلم في مثل هذا، أود أن أقول للإخوة إن ما اتخذه ولي الأمر وفقه الله من إجراءات تتعلق بالعمرة والزيارة وغيرها لحماية هذا البلد المبارك من هذا الداء وغيره لهي إجراءات شرعية دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. والذي ينبغي المسلم، ولأبين لكم موقف المسلم من مثل هذه الأمور، فإن لي معها وقفات. الوقفة الأولى: الكثير من الناس لا يعلق ذلك بالقضاء والقدر، وإنما يذكرها وكأنها بمعزل عن أقدار الله. والواجب على المسلم أن يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إذ أن كل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار، وكله يجري بقضاء الله وقدره. وإن كان الله قد خير له أسبابا، لكن الأسباب والمسببات كلها تجري بقضاء الله وقدره. والواجب عليه والحال هذه أن يعلق خوفه ورجاءه بالله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة رحمه الله التابعي: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بخير هل هن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته. فالواجب على المسلم أولا أن يوقن بقضاء الله وقدره، وأن ما جرى كله بقدر الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والجنين في بطن أمه إذا بلغ يرسل إلى بلغ 4 أشهر يرسل إليه الملك فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. فالمهم أن يسلم بهذه الأمور تسليما مطلقا. الوقفة الثانية: عليه أن يصبر ويحتسب. عليه أن يصبر ويحتسب. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والوقفة الثالثة: أن على المسلم أن يتخذ سبل الوقاية والعلاج، وهذا أمر مشروع له. ومما يدل على اتخاذ أسباب الوقاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة لا يضره في يومه لا يضره سم ولا سحر. وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب: قل. قال: وماذا أقول؟ قال: قل. فسكت. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين يكفيك ذلك من كل شيء، من كل حتى الأدواء. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضر، في صباحه يوم كل يوم ومسائه لا يضره شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله احفظ احفظ الله تجده تجاه، إلى أن قال في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ومما جاء في أدعية الصباح والمساء: أمسينا أو أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا، في آخر الدعاء قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. والنصوص في هذا الباب كثيرة. أما الوقاية باتخاذ الإجراءات التي جاءت في الشرع، فمما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. لا يوردن ممرض على مصح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حل الوباء بأرض قوم فإن كان في ذلك البلد فلا يرحل منه، وإن كان خارجه فلا يخدم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام وانتشر طاعون وعمواس، تردد أن يقدم بالمسلمين على هذا الوباء. لما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من أقدار الله؟ قال: نفر من أقدار الله إلى ماذا؟ إلى أقدار الله. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وحسم الموقف بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منهم ولا يقدم عليهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه. وعمر رضي الله عنه وهو يطوف رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس في طوافهم، الزمي بيتك. فامتثل. ولما توفي عمر رضي الله عنه جاءها من قال لها: إن الذي منعك قد مات. قالت: معاذ الله أن أطيعه حيا وأعصيه ميتا، فأنا أستمر على هذا العهد الذي قطعته لأمير المؤمنين. هكذا توجيهات نبوية عظيمة في باب الوقاية والعلاج. إذا وجد المرض المعين فإنه لا بد من اتخاذ الأمور الواقية قد تصل لحد الوجوب، وكذلك الأمور العلاجية. الأمور الواقية لتلافيه قبل وقوعه والحد منه، والعلاجية بإزالته بعد أو رفعه بعد وقوعه. وقد بذلت الدولة وفقها الله كل جهود لحماية هذا المجتمع المسلم والبيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تفشي هذا الداء، واتخذت كافة الإجراءات المشروعة التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الظروف. ولا نستمع إلى الأبواق المغرضة والتغريدات الفاسدة من الفاسدين، سواء كانوا أهل تفريط أو إفراط، الذين يحملون على المملكة وعلى ولاة أمرها وعلمائها بسبب هذه الإجراءات المشروعة التي يقرهم عليها الشرع الحنيف. والواجب على المسلم أن يكون كيسا فطنا ندب عن هذه البلاد وعن علمائها وعن ولاة أمرها بكل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، لا سيما طلاب العلم عليهم مسؤولية كبرى أن يبينوا أن ما اتخذه ولي الأمر من إجراءات لحفظ المجتمع وحمايته وصحته أنها إجراءات شرعية يوجبها علينا الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا اتخذ الراعي لشؤون المقدسات الإسلامية في بلدنا المبارك كله حق ومؤيد بالحق، فلا نسقي ولا نستمع إلى أي أبواق يتزعمها أعداء السنة وأعداء الدين وأعداء البلد، الذين لا يريدون لنا خيرا ولا للمسلمين خيرا. فإن هؤلاء فضلا عن كونهم أعداء للمسلمين للدولة لهذه البلاد فإنهم أعداء للمسلمين جميعا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عند حديث آية المؤمنين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار، قال: وأنا أقول إن آية الإيمان حب هذه البلاد بلد التوحيد المملكة العربية السعودية، وإن آية المنافقين بغض هذه البلاد. وهذا والله مشاهد وملموس، سواء من أعداء الإسلام أو من المتمسلمين الأعداء في بلاد المسلمين الذين يصطادون في الماء العكر أو يريدون أن يضربوا أهل السنة أو يحاولون تفريق أهل السنة مثل تلك المؤتمرات التي تعقد في هنا وهناك من أجل ترسيخ عداوة هذه البلاد، وكأنه ليس هناك عدو للإسلام المسلمين إلا هذه البلاد المباركة التي هي بيضة الإسلام وقطب رحاء ومأرز الإيمان. فانتبهوا يا رعاكم الله واجتهدوا في بيان هذه الأمور وتلاوة هذه النصوص على العوام الذين قد لا يفهمون هذه القضايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإن تخصيص بعض الأشهر بعبادة معينة يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لوحظ أن البعض من الناس يخصصون رجب بعبادات معينة ويرددون حديثا موضوعا، منه حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صيامه ولا قيامه ولا تخصيصه بعمرته أو عمل صالح معين، اللهم إلا ما يشرع في غيره من الأشهر كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام أيام البيض. هذا الذي يسلم، أو من كان عنده قوة فيصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أكثر صوم يمكن أن يصام، وما زاد عليه فهو بدعة، ما صام من صام الدهر. فعلينا أن نتقيد بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان وفي محرم، إضافة إلى وجوب شهر رمضان صوم رمضان كله. لكن تخصيص رجب بعبادات من صوم أو غيره، حتى من جاء يريد العمرة في رجب كله اعتبر واقطع ربط العمرة بماذا؟ برجب. لكن ينبغي لجميع الإخوة وجميع المواطنين والمقيمين أن يتقيدوا بتوجيهات ولاة الأمور والعلماء الذين صدروا بيان بتأييد كل إجراء اتخذته المملكة تجاهها في هذه الظروف. فعلينا أن نتقيد بذلك، لأن ذلك من الواجب علينا نحن المسلمين في هذا البلد، وهو من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلي ولله الحمد الآن. أما مسألة العمرة فأجلها إلى أن يفرج الله هذا الكرب ويتخذ الولي الأمر إجراء آخر إذا رأى أن الأمور آمنة بفضل الله وحمده إن شاء الله تبارك وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين والفاسدين والمبتدعين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفواحش والفتن ما عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جنبك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.